بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، في حديث الأمس عن التوكل الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به في قوله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، بعد قوله: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، عرفنا حقيقة التوكل ونتيجته. وانتهى بنا الحديث عندما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان من نتيجة صدق العبودية لله والتوكل عليه دون سواه أن نجى الله إبراهيم وجعل الذين أرادوا به كيدا هم الأخسرين. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكم نصح إبراهيم لقومه، وكم دعاهم إلى عبادة الله وحده، وبين لهم صدق التوكل عليه وحسن التوجه إليه، لأن أحدا لا يملك مع الله شيئا. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ماذا بقي من أمر الإنسان حتى يرجوه من الناس؟ خلق وهداية، طعام وشراب، مرض وشفاء، موت وحياة، جنة ونار. ماذا يملك العباد من كل هذا حتى يتوجه متوجه بالرجاء إليهم أو التوكل عليهم؟ يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. خلق دعا القرآن إليه، وتخلق الرسول صلى الله عليه وسلم به، توكل على الله وحده واستند إليه دون سواه فعصمه وكفاه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله وحده كافيك وكافي أتباعك. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالها المؤمنون معه عندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا السير إليه وإلى أصحابه ليستأصل بقيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. وانظر إلى التوكل الصادق على الله. إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجراحات المسلمين لم تندمل، أمر مؤذنه بأن يؤذن في الناس بطلب العدو، فأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس أي يوم أحد. انظر إلى استجابة المتوكلين على الله وصدق بلائهم. روى ابن إسحاق أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل كان قد شهد أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي، فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها، وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أيسر جرحا، فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. الله أكبر. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والناس الذين قالوا لهم ما قالوا هم النفر من عبد القيس الذين لقيهم أبو سفيان ومن معه في طريق عودتهم إلى مكة بعد قتال يوم أحد، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في أثرهم، فقال أبو سفيان للركب من عبد القيس: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إلي وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنه التوكل الصادق الذي يحسن الاستجابة إلى الله ولا يقصر في مرضاته. إنه التوكل الذي يحقق النصر بإذن الله. توكل الذين يأخذون أنفسهم بأمر الله ويرجون رحمته ولا يقعدون أبدا عن الأخذ بكافة الأسباب التي أمر الله بها ورتب النتائج عليها. فالله قد وعد بنصر المؤمنين ووعده لا يتخلف. إنهم نصروه في أنفسهم وأقاموا حدوده بينهم ونفذوا شريعته، وهم لن يكونوا مؤمنين إلا بذلك. فإن حققوا هذه الأسباب تحقق وعد الله لهم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. لا بد أن يحقق المؤمن جميع الأسباب التي أمر الله بها ورتب النتائج عليها، عندئذ يتحقق وعد الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.